لمحمد خير الشمائل وكامل وهي الدلائل، أخلاقه القرآن والرحمن في التنزيل قائل. لمحمد خير الشمائل وكامله وهي الدلائل، أخلاقه القرآن والرحمن في التنزيل قائل. محمد خير الشمائل وكامله وهي الدلائل، أخلاقه القرآن والرحمن في التنزيل قائل. صلى عليه حبيبه دوما فما أحلى الفضائل. صلى عليه حبيبه دوما فما أحلى الفضائل. صلى عليه حبيبه دوما فما أحلى الفضائل. هو مصطفى وكفاك فيه أوصافه الحسن ماثل، هو ختام للمرسلين وخيره في الأرض شامل. هو مصطفى وكفاك فيه أوصافه الحسن ماثل وخاتم للمرسلين وخير في الأرض شامل. صلى عليه حبيبه دوما فما أحلى الفضائل. صلى عليه حبيبه دوما فما أحلى الفضائل. صلى عليه حبيبه دوما فما أحلى الفضائل. أحلى الفضائل.